نعم نعم نعم. الله الله الله الله. Thank you. الصلاة والسلام على رسول الله الذي أنعم عليه وعلى آله وصحبه.